شرك وتحريم او ايوه تحريم ما احل الله نوع من الاشراك بالله، لانه تدخل في حق ليس الا لله عز وجل، وهو حق التشريع الخالص لله تبارك وتعالى. ربنا اباح لك بتحرمها على نفسك ازاي يعني؟ مش بمزاجك. طيب هل في واحد فعلا بيسال يقول اخرج ازاي من الورطه ديت، ولا كل همه تبقى اتحرمت عليها ولا ما اتحرمتش، اقرب لها ولا ما قربلهاش، اتطلقت ولا ما اتطلقتش، يعني كل شغلك مراتك، وسخط ربنا سبحانه وتعالى وغضب، ودي مساله ما تشغلك شيء. بالله عليكم حد بيسال عن الجزئيه الاوليه؟ ولا كله بيسال اتحرمت ولا ما اتحرمتش، اتطلقت ولا ما اتطلقتش، والجزء الاولاني ملوش وجود ولا اعتبار. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ انا مهمه جدا قبل ما ننظر في الفرع يجب ان احنا، وليس من الحكمه ايضا ان المفتي يقول له لا علي الطلاق اذا قصدت نيه او ما قصدتش، ويقعد يفرع له في مساله وقوع الطلاق وعدم وقوعه، وما ينبهوش للجريمه اللي ارتكبها الاول، وهي الحلف بغير الله او تحريم ما احل الله. لا، ده يقف الاول عند دي لا يتجاوزها، لان دي الحكمه. شوف الراجل اللي جه يسال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له متى الساعه، كان ممكن يقول له زي ما قال جبريل ما المسؤول عنها باعلم من السائل، لكن لا، هنا لابد ان يوقفه عند جزئيه مهمه، الجزئيه اللي يترتب عليها عمل، لان الامور الخبريه التي لا يترتب عليها عمل ولا تكليف امور في الحقيقه ليست من الاهميه بمكان. انت تعرف الساعه النهارده ولا بكره ولا بعده ليه؟ انت المفروض انك بتعبد ربنا، وظيفتك دي تعبد ربنا في السراء زي ما بتعبده في الضراء، تعبده النهارده زي ما بتعبده بكره، تعبده وانت قوي زي ما بتعبده وانت ضعيف، تعبده وانت شاب زي ما بتعبده وانت شيخ، لان ده وظيفتك. النهارده المدرس تجده يوميا مساله طبيعيه تلقائيه كده خارج رايح شغل، يقول لك ده وظيفتي واكل عيش. طب اكل عيشك في الدنيا ده ووظيفتك دي لازم تروح كل يوم، وعارف ان انت لو ما رحتش 15 يوم ولا ما عرفش كام تتقاطع. طب وظيفتك الاخرويه عبادتك لربنا سبحانه وتعالى تنقطع ليه؟ في وقت دون وقت. ما هو ده برضه من مساله الكلب مكيالين، وان الانسان الصق بالدنيا منه بالاخره، وتفكيره الدنيوي سيطر على كل مجريات تفكيره واموره، فاصبح العمق الفكري متجه نحو جهه واحده اللي هي الدنيا وما يتعلق به. زي ما دي وظيفه، ما دي وظيفه برضه، بل الوظيفه الاولى فرع عن الوظيفه الثانيه، لانك لو لم تحسن عباده ربك لم تحسن عملك. فالحاصل في مثل هذه الامور ان الامور الخبريه ما يترتبش عليها كثير عمل، ولكن المهم الامور التكليفيه. يعني لما يقول له هنا ماذا اعددت لها، ماذا اعددت لها، لفت نظره لمساله مهمه، انت مالك؟ يعني ذكر عن حماد بن سلمة رحمه الله تعالى، قالوا لو ان ملك الموت، او لو قيل له ان ملك الموت سياتيك غدا ما استطاع ان يزيد في عمله شيئا. خلاص هو جاب كل اللي عنده، يجي بكره، يجي الوقت، يجي بعد سنه، هو كل اللي عنده جايبه، فما فيش مشكله بالنسبه له ان يجي موت، ان يجي ملك الموت في اي وقت. انما كلنا يقول لك ده تبقى مصيبه لو ملك الموت جالي الوقت. ليه يا سيدي؟ طب ما انت اهو اصلا لسه ما استعدتش. طب مستني امتى؟ تستعد امتى؟ اما يجي ملك الموت وبتقول بعدها ساعتها تقول رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، مش هترجع. ولو رجعت مش هتعمل. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ولا بأس بالاستشهاد ببعض الايات اللي فيها ذكر عن الكافرين، لان طبيعة الانسان واحد. فالحاصل هنا ان من ادب الفتوى انك لا تهمل الجزء الاهم في السؤال، و تركز على الجزء الاقل اهميه. واضح؟ طيب